السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذه الفرصة المباركة التي نراجع فيها تصورنا حيال ديننا والكون الذي نحن فيه، من أين جئنا ولماذا أتينا وماذا علينا. هذه أسئلة كلها يختصرها هذا السؤال الذي سمعتم، وهو من أنا؟ إننا لم نخلق أنفسنا ولم نشاور في خلقتنا، وإنما خلقنا رب غني عنا، خلقنا وكان قادرا على أن لا يخلقنا، فهو يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد قال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. خلقنا في أحسن تقويم، كرمنا بأنواع التكريم، خلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وكرمنا نحن بعد ذلك بأنواع التكريم، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أرسل إلينا الرسل لإنارة المحجة وإقامة الحجة، أنزل إلينا الكتب للدلالة على ما لم تصل إليه عقولنا. ولهذا قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. ولما كان العقل وحيا من الداخل حصل فيه التناقض والاختلاف، ولما كان الوحي عقلا من الخارج برئ من التناقض والخلاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سخر الله لنا هذه الأرض وخلق لنا ما فيها جميعا، وامتن علينا بذلك، فقال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ابن عباس: إما اعتبارا وإما اختبارا. ما في الأرض جميعا خلق لابن آدم فهو نكتة العالم، وذلك ثلاثة أقسام: ما خلق له انتفاعا ينتفع به كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات، وهذه الأربع هي التي تعهد الله بها لآدم في جنته الأولى: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، أي لا تبرز للشمس، وهذا السكن. فهذه الأربع إذن هي أصول المنافع ضمنها الله لأبينا آدم في جنته الأولى. ثم بعد ذلك كانت المنافع التبعية اللاحقة المكملة لهذه. فما في الأرض مما ننتفع به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات ومكملاتها داخل في القسم الأول، وهو ما كان انتفاعا. القسم الثاني ما كان اعتبارا، فلا بد أن ندرك أن الإنسان ليس كائنا بسيطا، الإنسان كائن مركب، ركبه الله من ثلاثة عناصر. العنصر الأول منها من تراب، وهو هذا الجسم. والعنصر الثاني الروح، نفخة غيبية من أمر الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعنصر الثالث العقل الذي شرف الله به الإنسان على سائر الحيوانات وأقام به الحجة عليه، ليعرف به ما خلق من أجله وليستقيم به على منهج الله جل جلاله. هذه العناصر الثلاثة كل واحد منها يحتاج إلى تغذية مخصوصة، فالبدن تغذيته فيما ينتفع به من المذكورات السابقة: إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لكن الروح لها تغذيتها ولها علاجها إذا مرضت، ولها سكنها ولها لباسها، فهي محتاجة لكل ذلك كما يحتاج البدن إليه. وتغذية الروح إنما تكون بالذكرى، فالإنسان في هذا العالم المائج المتموج، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هو عرضة للغفلة والنسيان، فينسى نفسه وينسى لماذا خلق، وينسى مشاريعه الكبرى التي هو جزء من أدواتها ووسائلها، فيحتاج إلى الذكرى، والذكرى هي تغذية القلوب، وإذا فقدتها ماتت. هذه الذكرى إنما تصلح لها القلوب الكبيرة التي حدثنا عنها الأستاذ أنس الآن، القلب الكبير الذي يستوعب العالم من أطراف الصين إلى نهاية العالم الإسلامي، هذا هو الذي يستوعب الذكرى. ولذلك الناس في الذكرى على أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى بآذانهم وينفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والقسم الثاني يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. القسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، إذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو شكله أو مستواه أو هو من جماعتهم وتصنيفهم، ولو كان هذا التصنيف غامضا كما بين لنا أخونا أنس الآن في مذهبيته، فإنهم يستطيعون السماع منه، وإذا قام غيره أعرضوا عنه وانصرفوا. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بمرض أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا معناها هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لا يعترضون على القرآن ولكن يعترضون على من أنزل إليه كأنهم هم أهل الاختيار، فيقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجابهم الله فقال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. القسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الحق ولا يضرهم ما فيها من الباطل، وهؤلاء هم المؤمنون المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهذه الذكرى إذن هي تغذية قلوبنا ونحن محتاجون إليها، وكذلك تغذية العقول هي بالعلم الذي هو أول ما أمرنا به، أول ما جاءنا من الأوامر السماوية معشر هذه الأمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلذلك تغذية العقل إنما تكون بالعلم، كما أن تغذية الروح إنما تكون بالذكرى، وتغذية البدن إنما تكون بغذائه المعروف. فلذلك قال ابن عباس إما انتفاعا وإما اعتبارا، وذلك ما نتعظ به في هذا الكون من عجائب تصريف الله به من الأمور التي لا نفع لنا فيها ولا ضر. ما نرى من النباتات التي لا تنفع في تغذية الناس ولا في دوائهم، ما نرى من الحيوانات البحرية والبرية التي لا نفع فيها ولا ضر، ما نشاهد في هذا الكون من المجرات والكواكب والعجائب التي لا نصل إليها، هذه كلها خلقت لنا اعتبارا. القسم الثالث ما خلق لنا اختبارا، وهو ما في هذا الكون مما هو ضار. الموت، الموت مصلحة بني آدم، فلو لم يكن الموت لازدحم العالم منذ نشأة هذا الكون بالبشر، فلم تسعهم الأرض ولم يسعهم هواؤها ولا ماؤها ولا غذاؤها، ولم استطاعوا التعايش بحال من الأحوال. فلذلك أنعم الله عليهم بنعمة تسمى الموت، وهي مكروه مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، لكن مع ذلك يحتاج إليها الناس، فهي اختبار لهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا الاختبار. وكذلك ما في الأرض من الضوار الأخرى كالأوبئة والأمراض والسموم والوحوش الكاسرة والسباع، هذه كلها خلقت لمصلحتنا للاختبار، يبتلينا الله بها. ولذلك مثلا اليهود عليهم لعنة الله، حكمة الله في خلقهم ومصلحة أهل الأرض في خلقهم الابتلاء، فهم ابتلاء ابتلى الله به أهل الأرض، ولذلك فهم أعداء الله من خلقه. قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهم أعداء رسل الله، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وهم أعداء ملائكة الله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هم أعداء رسل الله، هم أعداء كتب الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هم أعداء المؤمنين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هم أعداء الاقتصاد، أكالون للسحت وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هم أعداء البشرية كلها ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف البشرية وأزكاها وأسماها وأتقاها وأخشاها. هم أعداؤه، حاولوا قتله 5 مرات ووضعوا له السم في الشاة ولم يزالوا على عداوتهم له إلى وقتنا هذا، إلى نهايتهم إلى آخره. ولو آمن به 10 لآمنوا جميعا، كما بين ذلك هو صلى الله عليه وسلم. فحكمة الله في خلقهم الابتلاء، فإذا خلق لنا ما في الأرض جميعا انتفاعا أو اعتبارا أو اختبارا. ثم بعد ذلك ألهمنا طريقنا، فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يستخلفنا في هذه الأرض وأن يجعل لنا فيها مستودعا ومستقرا مدة معينة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأراد أن يمتحننا بالإيمان والكفر، بلزوم الطريق المستقيم أو الضلال عنه. فقامت علينا الحجة، أقام الله علينا الحجة بآياته المسطورة وآياته المنظورة. فآيات الله المسطورة الوحي المنزل، وآيات الله المنظورة عجائب هذا الكون، وبينهما تكامل وتآزر. فالآيات المنظورة تؤكد الآيات المسطورة وتشهد لصحتها، كما قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق، في خلق السماوات والأرض، وفي أنفسهم في أصل خلقتنا، وفي أنفسكم أفلا تذكرون، في أنفسنا فلا تبصرون. فلذلك يرينا الله هذه الآيات لنعلم أن القرآن حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فهذا شاهد على صدق ما جاء في القرآن. فكانت الآيات المنظورة مؤازرة مؤكدة لصدق الآيات المسطورة. احتجنا إلى أن يمتحننا الله سبحانه وتعالى في هذه الدار لنعرف عقبانا في الآخرة، فجعل الله لنا صراطا سويا في هذه الدار، وهو المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي صراط دنيوي معنوي هو تمثيل للصراط الأخروي. والصراط الأخروي حسي، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل، ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على هذا الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فهذا الصراط الدنيوي مثله الرسول صلى الله عليه وسلم بلاحب طريق معبد بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داعي يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب، فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالصراط السوي بين السورين، والأبواب المفتحة هي بنيات الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه السبل تنقسم إلى قسمين: ذات اليمين وذات الشمال. فذات اليمين جهة التشدد والإفراط والمبالغة والغلو والزيادة في الدين، وجعل الإنسان نفسه حكما على الآخرين، وهذه الأبواب مهلكة، من سلكها فقد ضل على الصراط السوي، وسيقع من تلك الأبواب في إحدى بنيات الطريق، والمنادي يقول: يا عبد الله لا تلج الباب، فإنك إن تلجه لم تخرج منه. وذات الشمال فيه الأبواب الأخرى، وهي أبواب التفريط والنقص والميوعة والتخلص من رقة التكليف والفسوق والعصيان والوقوع في المعاصي والمناهي، وهذه أيضا عليها ستور من ستر الله سبحانه وتعالى. وداعي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب، فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فمن دخل فيها فقد أشرف على الخطر من أحد هذه الأبواب. وهؤلاء الذين يدعون إلى هذه الأبواب هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه بها. فهم يدعون إما إلى التشدد والإفراط والمبالغة، وإما إلى التنازل والتفريط والنقص، وكلا الجانبين مذموم. فالممدوح هو الوسط السوي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا وكس فيه ولا شطط، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله، فقد ارتضاه الله معيارا نقيس به الحق. فمن كان أقرب إلى منهجه وسنته فهو ناج، ومن ابتعد عن ذلك ولم يرض به فهو هالك. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر ما له طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، ومن عدل عن هذا الطريق فهو هالك ولا يضر إلا نفسه. وهذا الطريق يلزم أن نسلكه، لكن بآدابه هو وقوانينه. فلذلك أجابنا على هذه الأسئلة فيما يتعلق بالسؤال الأول المركزي، وهو: من أنا؟ قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الجواب: إنني من المسلمين. إنني من المسلمين، حددت انتمائي لهذا الدين ولهذه الأمة، وشعرت بأنني غير فرد وأنني محتاج إلى عمل جماعي مشترك، وحددت وظيفتي: دعا إلى الله وعمل صالحا. فأجيب هذا السؤال إجابة كاملة. كذلك هذه من الناحية الفكرية. من الناحية السياسية كان جواب هذا السؤال في قول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فقد حدد الله لنا انتماءنا السياسية والعملية في حزبه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقد وظفنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وظيفتين، فنحن أتينا هنا غرباء، أهبط أبونا آدم وأمنا حواء إلى هذه الأرض في رحلة. هذه الرحلة جاء بتأشيرة لجميع أفراد البشرية، مدة التأشيرة محددة والعمل المطلوب منا محدد. فمن أتقن هذا العمل خلال مدة التأشيرة نجا، وكان عمره مستغلا فيما يرضيه ما ينجيه ويرضيه. ومن لم يستغل هذه التأشيرة حتى انتهت رجع خائبا ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ولذلك لا بد أن نفكر جميعا بأن وجودنا في هذا العالم هو مثل وجود المسافرين في قاعة المغادرة. هذا ينادى على رحلته الآن عند البوابة رقم كذا فيستعد الآن للخروج، وهذا ينظر إلى الشاشة فيرى أن رحلته بقي عليها 10 دقائق، وهذا بقي على رحلته نصف ساعة، وأكثرهم بقي على رحلته ساعة وساعتان و3 ساعات فقط. لكن نحن جميعا ذاهبون عن هذه الدار، سنتركها ونترك ما خولنا الله بها وراء ظهورنا. ولنا مهمتان لا بد من أدائهما قبل مفارقتها، هما قومتان لا بد أن نكون قوامين بهما. القومة الأولى قومة العبادة، وهي مشتركة بين الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه القومة الأولى هي ثاني ما فرض علينا، ثاني ما فرض قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. هذه القومة الأولى قومة العبادة. والقومة الثانية هي ثالث ما فرض علينا بعد العلم والقومة الأولى، جاءت القومة الثانية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. القومة الثانية هي قومة القيام بالقسط والعدل في الأرض والسعي لتعبيد الناس لربهم وتحريرهم من الأغيار والسعي لهدايتهم إلى منهج ربهم جل جلاله والاستقامتهم على هذا المنهج. القومة الأولى مؤقتة بوقت، يا أيها المزمل قم الليل، ذكر الوقت واستثني منه إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، وأيضا في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. القومة الثانية غير مؤقتة بوقت، يا أيها المدثر قم، لم يقل قم النهار ولا قم الليل، بينما الأولى قال قم الليل وهنا قال قم فأنذر. هذه القومة غير مقيدة إلا بالعمل وهو النذارة والسعي لهداية الناس إلى سبيل الله. هذه القومة لا يمكن أن يؤديها الإنسان ولا أن يحسنها إلا إذا حقق 5 شروط هي شروط القومة الثانية. الشرط الأول ولربك فكبر، تعظيم الله جل جلاله في القلوب، أن نملأ قلوبنا بمهابة ربنا وإجلاله والأدب معه، وهذا الذي هو نتاج معرفتنا به. فالرب جل جلاله من حقه علينا أن نعرفه، وهذا أول ما يجب على كل مكلف معرفة الله، ثم بعد ذلك محبته. وأسباب المحبة 5. السبب الأول الجمال، فكل جميل محبوب، والرب جل جلاله هو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، وهو جميل يحب الجمال جل جلاله. السبب الثاني من أسباب المحبة اللطف، إحسان التعامل، والرب جل جلاله هو اللطيف الرؤوف الرحيم الذي لطف بنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، مكث كل واحد منا 9 أشهر وهو يسبح في بركة ماء، والرب جل جلاله بلطفه يمنع هذا الماء أن يدخل في أنفه أو حلقه أو أذنيه أو عينه، يلطه به لطفا دقيقا عجيبا. هذا الحبل السري هو سبيل الوصول إلى الجنين، منه يدخل إليه الأكسجين ومنه يدخل إليه الغذاء ومنه يدخل إليه كل ما يحتاج إليه، وهو أيضا المخرج لكل فضلاته، فكل فضلاته ليس لها مخرج إلا الحبل السري، فهو مثل عرق البذرة. البذرة عرقها هو الذي يدخل إليها الهواء وذرات الشمس وما تحتاج إليه، وهو الذي يخرج فضلاتها وما يؤدي إلى انشطارها وانقسامها. فكذلك هذا من لطف الله العجيب بنا. بعد أن أخرجنا من بطون أمهاتنا وجدنا هذه الأرض مهادا قد مهدها الله بهوائها ومائها وغذائها وأشجارها ونباتها وكل ما فيها، كل ذلك ميسر مهيئ للسكنى والعيش الكريم. فهذا هو اللطف، وكل لطيف حسن التعامل محبوب، والرب جل جلاله هو اللطيف الرحيم الكريم السخي الجواد، فيستحق المحبة من هذه الحيثية. السبب الثالث من أسباب المحبة الإحسان، فكل من أسدى إليك معروفا إذا كنت صاحب مروءة ونخوة تحبه من أجل سابق معروفه. وهذا الرب جل جلاله ما لديك أي نعمة ولا أي إحسان إلا من قبله، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أنت من خلقه، خلقتك من خلقه، هدايتك من خلقه، إيمانك من خلقه، كل ما لديك من نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا سبب من أسباب محبته سابق إحسانه إليك. السبب الأخير من أسباب المحبة هو الخامس، العلاقة. كل من بينك وبينه علاقة تحبه من أجل هذه العلاقة. ولدك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يسدي إليك قط معروفا، ونسينا طبعا نحن تجاوزنا الرابع الرجاء، السبب الرابع ما ترجوه منه. فكل من ترجوه منه خيرا تحب له نعمته وتحب طول عمره حتى يقضي لك حاجته، هذا الرب هو الذي ترجو منه كل خير. ولذلك قال سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فرجاؤنا كله متعلق بربنا جل جلاله، ولا بد أن تنقطع أن ينقطع الرجاء بالكلية عما سواه، لأن الإنس والجن يموتون والخلائق جميعا من علق بهم أملا وجدهم فقراء ووجدهم أهل بخل، كما كان في النداء العالمي الذي أعلنه لنا ربنا فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يقول أحد العلماء لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول المكودي رحمه الله إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول جدي محمد علي رحمة الله عليه لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي ولا أرى الرزق إلا عند خالقه ولا أضيف أمور الله للناس. ويقول إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. فلذلك هذا الرجاء من علقه بالله سبحانه وتعالى لا يخيب أبدا. السبب الخامس وقد قدمته قليلا وهو العلاقة، كل من بينك وبينه علاقة تحبه من أجل تلك العلاقة سواء كانت نسبية أو سببية، هذا ابن عم وهذا ابن خال وهذا زميل في الدراسة وهذا شريك في العمل، تحبه من أجل هذه العلاقة، حتى لو لم يكن لذلك سبب من الأسباب الأربعة السابقة، كما ذكرنا الولد الصغير ولده ليس جميلا حتى تحبه من أجل جماله، ولا خلوقا حتى تحبه من أجل خلقه، ولم يسدي إليك معروفا حتى تحبه من أجل سابق نعمته، ولا ترجو منه في المستقبل شيئا لأنك كبير السن وهو صغير تموت قبل أن يكون له تأثير في الحياة، ومع ذلك تحبه. لماذا؟ لعلاقتك به، لهذه العلاقة النسبية التي فطر الله الخلائق عليها. أهم علاقة لك هي علاقتك بربك الذي خلقك وسواك، لا شك أنها أكبر من علاقتك بأبيك وأمك وبأولادك وبناتك وبكل من بينك وبينه علاقة. هذه علاقة الرب جل جلاله بعباده، هو الذي خلقك على هذه الصورة في أحسن تقويم، ولو شاء ما خلقك أصلا أو لخلقك في صورة أخرى، لكنه لطف بك فاختار أن يجعلك بشرا سويا، أن يجعلك مؤمنا، أن يجعلك على هذه الخلقة التامة في أحسن تقويم. فلذلك علاقتك به لا بد أن تحافظ عليها تمام المحافظة. فهذا كله يقتضي منا محبة لهذا الرب جل جلاله، ومعرفة به وتعلقا به وأنسا به واستغناء به عمن سواه. ثم بعد ذلك حدد لنا ربنا جل جلاله الوظائف، فالوظيفة الأولى وظيفة العبادة، لا بد أن يكون لكل فرد منا ذكرا كان أو أنثى قسطا من العبادة لهذا الرب الذي عرفناه وأحببناه وعرفنا نعمه علينا، هو مستحق لأن يعبد، فهو وحده الذي يستحق العبادة ولا يستحقها أحد دونه، فلا بد أن نصرف له عبادتنا وأن نتقرب إليه بأنواع التقرب، وفي مقابل ذلك نحن الرابحون، فقد وعد الذين يتقربون إليه بأن يقربهم، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد صح في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد عرفنا من العارفين بالله الذين دخلوا المضائق والمشكلات فوجدوا عون الله سبحانه وتعالى ولطفه ونصره، كلنا يذكر الغار الذي حدثنا عنه أخونا أنس الآن، غار ثور، غار الهجرة، عندما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار تألب عليه أهل الأرض وأهل مكة يدفعون 100 ناقة لمن يأتي بأي معلومة عنه، ومع ذلك يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ونعرف ما حصل لموسى بن عمران عندما أمره الله بالهجرة بقومه من مصر في الليل، فلما وصلوا إلى شاطئ البحر وطلع الفجر وانتشر الضياء إذا البحر من أمامهم والعدو من ورائهم وهم مستضعفون لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، فقالوا لموسى: إنا لمدركون. فماذا كان جواب موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهو لا يعرف كيف يكون ذلك، لما قال كلا إن معي ربي سيهدين لم يكن يخطر بباله أن هذا البحر سينشق، لا يخطر بباله ماذا سيأمره به ربه أو ماذا سيسخر له، فأمره ربه أن يضرب البحر بعصاه، وهذا أمر غاية في عدم العلاقة بينه وبين شق البحر، العصا ما تستطيع أن تؤثر في البحر، لكن بقدرة الله انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم الجبل الشاهق، وخرج موسى وأصحابه يمشون طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، وجاء فرعون بجنوده فرأى هذا المشهد على عينيه وهو ينظر، فأتبعهم جنوده فلما توسطوا في البحر التطم عليهم فلم تبق منهم باقية. وموسى وقومه ينظرون، هذه حلاوة الوجدان، من اللذة أن ترى هلاك عدوك وأنت تنظر، سعادة عجيبة لا يمكن أن يلحقها شيء، أن يهلك عدوك وأنت تراه لا يستطيع الدفاع عن نفسه بين يديك. فحصلت هذه السعادة لموسى وقومه. إبراهيم عليه السلام لما تألب عليه أبوه وقومه وبنوا له بنيانا وألقوه بالجحيم بالمنجنيق، قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نوح عليه السلام قال لقومه فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فأنجاه الله ومن معه في السفينة وأهلك الباقين جميعا. هود عليه السلام قال لقومه إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فأنجاه الله وقومه من ذلك البأس العظيم. هكذا سنة الله في هذا الكون، ولا بد أن نستحضر هذه العلاقة والتعلق بالله جل جلاله في طريقنا. ثم بعد ذلك لا بد أن نتذكر أن هذه الوظيفة وهي وظيفة العبادة هي التي تشبع جوعتنا الروحية، لكل إنسان جوعة روحية ولا يشبعها إلا تحقيق العبادة لله، ولذلك يدرك بها الإنسان سعادة عجيبة حين يفكر في معانيها ويدرك بواطنها وخفاياها يسعد سعادة عجيبة. قال الفضيل بن عياض لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليهم السيوف. هذه سعادة عجيبة جدا يسعدها الإنسان عندما يذوق طعم العبادة لله سبحانه وتعالى. والذي يتذوق طعم العبادة لا يمكن أن يمنع نفسه منها، إذا جاء وقتها لا يحجزه عنها نوم ولا مرض ولا علة، لا بد أن يبادر إليها لأنه ذاق طعمها وأدرك حلاوتها فتعلق قلبه بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. فهذه العبادة ينال بها الإنسان قرة عين لا تنقطع، وينال بها لذة لا تعدلها أي لذة من لذات الدنيا. لذة الإنسان بشعوره بالقرب عندما ينام الناس وتطفأ الأضواء ويأتي وقت النزول فيأذن الله له فيقوم من نومته ويذكر الله ويتوضأ ويصلي فتنحل عقده وهو يتذكر أن بينه وبين القبلة أقواما منعوا من هذه السعادة، حيل بينهم وبينها بالكفر، وآخرون منعوا بالفسوق، وآخرون منعوا بالغفلة، وآخرون منعوا بالنوم، وقد أذن لك في هذا الوقت، تنال سعادة عجيبة. يقول فيها الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى فأقبل عليهم. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ينال سعادة عجيبة في الدنيا وينال أعظم منها يوم القيامة، يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم بعد ذلك الوظيفة الثانية هي القيام بالقسط لله سبحانه وتعالى في الأرض، ولا يكفي أن يقوم الإنسان بذلك مرة أو مرتين أو ثلاثا أو عشرا، بل لا بد أن يكون قواما، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والقوام كما تعلمون فعال، وهو للمبالغة كما قال ابن مالك فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل ذا وفعلي. فلا بد أن نكون قوامين لله بالقسط، وهذا القيام بالقسط يقتضي من الإنسان أن يكون فاعلا من أجل قناعته. أنت اقتنعت أنك من المسلمين فأجبت السؤال من أنا فقلت إنني من المسلمين، لكن ما تحقيق ذلك؟ ما حقيقة ذلك في حياتك؟ هل تعمل لهذه الفكرة، هذه القناعة؟ إذا لم يصاحبها عمل ذهبت بها رياح الصيف. فلذلك لا بد أن تحقق انتماءك لهذا الدين بخدمته ونصره ونشره والتمكين له. أصل ذلك من الأمور الجماعية التي لا يستطيع الفرد القيام بها، ولهذا أمرنا الله بنصرة دينه بعمل جماعي، فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، وقال تعالى يا أيها قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وقال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. إن شاء الله سيكون إن شاء الله أحسنت. والتارك لدينه المفارق للجماعة، وكذلك قال من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، وقال من فارق الجماعة فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. فيحتاج الشاب إلى أن يرتبط بإخوانه وأن يعلم أن الواحد شيطان وأنه كلما كان من الجماعة أقرب كان إلى الله أقرب، والقرناء الصالحون الذين يدلونه على الله وينهضون بهمته وبعمله هم خير له من كل الناس. ولذلك من تخالطهم في هذه الدار ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وأخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، وأخ كالداء تشقى به. ثلاثة أقسام. الأخ الذي كالغذاء لا تستغني عنه أبدا هو الذي يعينك على أمور الدين فيعلمك ما جهلت ويذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت وينافسك في الخيرات والمعروف، فهذا لا تستغني عنه أبدا، ولذلك أمرت بمصاحبته والصبر عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. القسم الثاني أخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض. تعرفون الإعلان العالمي المكتوب على كل الأدوية بكل اللغات العالم إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. الدواء لا يستعمله إلا من هو مريض وقد شخص مرضه وعرف أن هذا الدواء نافع له، وبقدر الجرعة التي يحددها الطبيب على قدر وزن المريض وقدر المرض الذي فيه. فلذلك الأخ الذي ينفعك في أمور الدنيا ولا ينفعك في أمور الدين هو مثل الدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض. والأصل الزهادة عما في يده والابتعاد عنه قدر الإمكان، لأنه لا ينفعك إلا في أمور الدنيا فهو دواء. والقسم الثالث أخ كالداء وهو الذي يشغلك بما لا نفع فيه ولا خير فيه فيمضي عليك كثيرا من الأوقات في غير طائل، وهؤلاء هم الأعداء يوم القيامة، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا النوع من الإخوان ما له إلا الجفاء والقطيعة. يقول جدي رحمه الله: الناس منهم دواء فاتخذه له، إليه تحتاج أحيانا فأحيانا، ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه، فلست عنه غنيا أينما كان، وكم أخي لست محتاجا له أبدا، كالداء يشقى به الإنسان أزمانا. لكن إذا أردت الصحبة الصالحة فاعلم أن لها آدابا كذلك وشروطا لا بد من تحقيقها. فالعمل الجماعي لنصرة الدين والصحبة في الله سبحانه وتعالى يشترط لها 4 شروط. الشرط الأول الفتوة، والمقصود بها قابلية الإنسان للانتفاع من الغير ولنفع الغير، أن لا يكون الإنسان انزوائيا وأن لا يكون إقصائيا، فالانزوائي على نفسه لا ينتفع من غيره، والإقصائي الذي لا يريد أن ينفع غيره لا نفع فيه، فهذه الفتوة شرط لا بد منه. الشرط الثاني الإيمان، فكل من لم يؤمن بقضية لا يمكن أن يضحي بدمه من أجلها. والشرط الثالث الالتزام، فمن ليس ملتزما يقع في مناهي الله في كبائر الإثم والفواحش، يقصر في الفرائض، هذا لا يمكن أن يوثق به، فقد ضيع حق الله وهو أولى، فلا يمكن أن يثق أحد بعلاقته به وأنه سيفي له بأي التزام أو بأي وعد. الشرط الرابع الشجاعة، والمقصود بها أن يكون الإنسان صاحب قرار في نفسه، أن يكون الإنسان صاحب قرار في نفسه ليس عليه ضغوط، فلا يهاب ولا يخاف ولا يطمع في غير الله. هذه الشروط الأربعة حققها أصحاب الكهف فيما حدثنا الله به عنهم، فقال إنهم فتية، هذا الشرط الأول، آمنوا بربهم، هذا الشرط الثاني، وزدناهم هدى، هذا الالتزام الشرط الثالث، وربطنا على قلوبهم هذه الشجاعة وهي الشرط الرابع، إذ قاموا، هذه القومة الثانية التي هي قومة الدعوية، يحتاجون في قيامهم إلى مرجعية، لأنهم عدد من الناس، وكل عدد من الناس تعاونوا على أمر ما لا بد لهم من مرجعية، سواء كانت عقدا مكتوبا مثل الشركات أو الدساتير التي هي عقد اجتماعي أو غير ذلك، يحتاجون إلى مرجعية. المرجعية إما أن تكون شخصا وإما أن تكون وثيقة، فالمرجعية التي هي شخص عرضة للذهاب والزوال، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالأولى المرجعية الوثيقية التي هي وثيقة، والوثائق لهذا العمل الجماعي أهمها وثيقتان، وثيقة المنهج الفكري التي تحدد لنا رؤيتنا وتمنع خلافنا عند المسائل التي يمكن أن يقع فيها الخلاف، والوثيقة الثانية الاستراتيجية العامة التي تحدد لنا أولوياتنا وتحلل لنا أهدافنا وتبين لنا الفرص والمخاطر في البيئة المحيطة بنا، وتبين لنا نقاط القوة ونقاط الضعف، نقاط القوة ونقاط الضعف فينا، فهذه هي الاستراتيجية العامة. هاتان الوثيقتان حققهما الله لأصحاب الكهف. أول وثيقة، وثيقة المنهج، قال: فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إلى هذا الحد هذه وثيقة المنهج. وثيقة المنهج حسمت في العلاقة بالله وفي العلاقة بالناس بالمجتمع. في العلاقة بالله: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. العلاقة بالمجتمع: هؤلاء قومنا، لم يقولوا هؤلاء أعداؤنا أو هؤلاء لا نبالي بهم أو هؤلاء لا علاقة بيننا وبينهم، قالوا هؤلاء قومنا. فنبدأ أولا بالقاسم المشترك بيننا وبينهم، قومنا، ثم نذكر ما يميزنا عنهم، اتخذوا من دونه آلهة، ثم بعد ذلك نحن لا نحتكر الحق ونحن قابلون للحوار في كل مسألة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، معناه هل لا يأتون عليهم بسلطان بين؟ وهذا مستحيل، فلذلك قالوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا يستطيعون أن يقيموا عليهم حجة. هذا هو المنهج. جاءت الوثيقة الثانية حددت الأولوية وهي تربية أنفسنا ومنعها من الانزلاق في هذا البحر الهائج المائج من الشبهات والفتن، فنحتاج إلى ما يثبتنا على الطريق السوي. هذا لا يكون إلا بتربية أنفسنا، والإنسان قابل للنماء والزيادة، يقبل النماء في جسمه ويقبل النماء في روحه ويقبل النماء في عقله. وهذه الأقسام الثلاثة على أساسها جاءت عناصر الدين. الدين ثلاثة عناصر والإنسان ثلاثة عناصر: الإنسان بدن وعقل وروح، والإسلام إيمان وإسلام وإحسان. فالإيمان خطاب العقل، والإسلام خطاب البدن، والإحسان خطاب الروح. فائتلف الدين والإنسان ائتلافا كاملا، فلذلك يحتاجون إلى التربية التي تسمو بها نفوسهم وترتفع. فقالوا فأووا إلى الكهف، هذا المحضر التربوي أو نسميه منتدى الشباب، هو الكهف الذي يأوون إليه ليحققوا هذه التربية لأنفسهم. فأووا إلى الكهف. هذه التربية لا شك أنها يحتاج بها إلى أعداد يسيرة تحقق الأخوة والتآلف والتعارف فيما بينها. هذا العدد الأصل أن يكون وتريا، لأنه إذا كان شفعيا لم نستطع حسم الخلاف فيه، وإذا كان وتريا حسم الخلاف فيه بالأصوات، لكنه يتقيد بالظرف الأمني المحيط به. فإن كان الظرف ضيقا جدا فأنسب الأعداد للتربية ثلاثة ثلاثة، إذا كان متوسطا فأنسب الأعداد خمسة خمسة، إذا كان متسعا فأنسب الأعداد سبعة سبعة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ولم يحسم الله في هذا الأمر فوكله إلى الظروف. ولكل أهل مدينة أصحاب كهفهم ولهم كهفهم. لكن مع كل عدد ذكر عنصرا ثابتا، وسنفتتح به الحوار عشان الدكتور. فما هو العنصر المصاحب لكل هذه الأعداد الثلاثة؟ من يستعد الجواب؟ هذه الأعداد الثلاثة كل عدد منها ذكر معه عنصر زائد على العدد. تفضل. الكلب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ما هو هذا الكلب؟ لماذا يرمز؟ هذا يرمز للاحتياط الأمني وأخذ الحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فهذا الكلب يحتاج إليه مع كل الأعداد تغطية لكل ذلك. ثم بعد ذلك لا بد من برنامج تربوي نتربى عليه، وهذا البرنامج الأصل أن يكون مختصرا أعداد محددة، أربعة أعداد، خمسة أعداد، ثلاثة أعداد، عددان، شيء محدد تضبطه وتستقيم عليه. برنامج أصحاب الكهف نقطتان فقط، قيمتان يريدون إضافتهما إلى أنفسهما، قيمة الرحمة وقيمة الرشد، قيمتان يريدون من خلال البرنامج التربوي أن يرسخوا في أنفسهم الرحمة وأن يرسخوا في أنفسهم الرشد. فالرحمة تؤدي إلى ائتلافهم وتعاونهم وإخائهم فيما بينهم، والرشد يؤدي إلى إحسان تصرفهم مع مجتمعهم ومؤسساتهم. فلذلك قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، هذه الرحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هذا الرشد. وكذلك رسخوا هاتين الفكرتين في أذهانهم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته هذا الرحمة، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هذا الرشد هو الرفق. كل تربية تحتاج إلى الحوار كما ذكر الدكتور، ولا يمكن أن تكون مجرد إلقاء ممل مخل. فنحتاج إلى أن نسمع حتى نعلم هل الجمهور يتفاعل، ما هي أولوياته، ما اهتماماته. قد يكون بعضهم يقول مللنا من سماع هذا النثر فنريد سماع الشعر، فيتقدم شاعرنا فيلقي، فيحتاج إلى تفاعل مع الجمهور. هذا التفاعل قال الله فيه: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. فكل واحد سيطرح السؤال الذي يريد أو يسأل هو فيجيب الجواب الذي يريد، يتساءل بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم، جاء وقت العمل فلم يقولوا هم بعثوا جميعا بل قالوا فابعثوا أحدكم. لماذا؟ نعم ليلا يتعرضوا لمشكلات أمنية وغيرها، فابعثوا أحدكم. هنا قالوا فابعثوا أحدكم ولم يقولوا لا يصلح لها إلا الدكتور محمد خير، قالوا فابعثوا أحدكم، أي واحد يمثلني، إشارة إعجاب، لأنه قد زالت عنهم البغضاء والشحناء وتآخوا وتآلفوا فأصبح كل واحد يمثل الجميع، فلذلك قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم. هذه اشتراكات مالية لا بد منها فيما بينهم، وهذه الاشتراكات مضبوطة حاضرة ليس فيها دين، ودليل ذلك أنهم قالوا هذه، وهذه إشارة، اسم إشارة، والمشار إليه لا بد أن يكون حسيا، ما يمكن أن نقول هذه لشيء في الذمة، فما في الذمة لا يشار إليه. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا مكان صنع القرار والمؤسسات التي لا بد من اختراقها والانتفاع بها، إلى المدينة. المدينة سيذهب إليها، لكن ليس معنى ذلك أننا نتصدق به على المدينة، بل هو مرسل لمهمة فليأتكم برزق منه، هذا الخط بين يديه دائما في كل مهمة ذهب فليأتكم برزق منه. كثير من الغرباء يخرجون من أوطانهم بنية الهجرة الدائمة والانقطاع، فلا ينفعون أوطانهم وينسون أهلها وينسون ما كانوا فيه، فهؤلاء يتصدقوا بأنفسهم على مجتمعات أخرى. لا، هذا ليس هو الخط الصحيح. الخط الصحيح فليأتكم يرجع برزق منه، فلذلك قالوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. هنا جاء التفويض، والتفويض ملكة إدارية مهمة جدا ويحتاج إليه بكل الأمور، ولا يستطيع الإنسان أن يشعر بشخصيته واعتباره إذا كان تحت الأوامر في كل صغيرة وكبيرة، يحتاج إلى أن يفوض فيتخذ هو القرار المناسب الذي يراه، ولذلك قالوا فلينظر، فهو مفوض فلينظر. مهمته الآن هي إحضار الطعام، وله فيه ثلاث نظرات. النظرة البرزواجية تقتضي فلينظر أيها أشهى طعاما، النظرة الثانية النظرة الاقتصادية وهي تقتضي فلينظر أيها أرخص طعاما، النظرة الربانية فلينظر أيها أزكى طعاما، وهذه التي اختاروا له لينظر أيها أزكى طعاما. فليأتكم برزق منه، شيء يسير لا ليس فقط ما يكفي، لأنه إذا جاء بكل ما في السوق فسيثير انتباها وستكون علامة استفهام، برزق منه. ثم بعد ذلك يحتاج إلى وصية، فوصوه بوصيتين، الوصية الأولى وليتلطف، لا بد أن يتلطف في التعامل مع الآخرين، يا غريب خليك ديب كما يقول إخواننا المصريون، لا بد أن يتلطف في تعامله مع الناس، فهو جاء لمهمة فلا يشغل بالإشكالات ولا يعرض نفسه للمشكلات، فهو في غنى عن هذا، جاء من أجل مهمة محددة ولا يلتفت إلى ما دونها، وليتلطف. الوصية الثانية ولا يشعرن بكم أحدا، قالوا ولا يشعرن ولم يقولوا ولا يخبرن ولم يقولوا ولا يعلمن، قالوا لا يشعرن مجرد إشعار، وقالوا بكم أحدا ولم يقولوا بكم عدوا أو شرطة أو أمنا، قالوا لا يشعرن بكم أحدا أيا كان، سواء كان منكم أو من غيركم. فالمهم ليس الدفاع عن أنفسهم، بل المهم الدفاع عن مشروعهم وبقاؤه واستمراره، فلهذا قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قد حضر الدكتور فأراد الحوار وله ذلك. الله يجزيك خير.